وانجرون نما الرت أمته نمني جنتاف أممه سعيد جأمة أموكا أذابف أممه شكي جأمة سنهند رب ملي نمني بيخو هنجرو تناف يا ربي خاتمان تلج جأني خلطا هاتيو نموان همتو دلقو إرهدو جرون إسا خراهم أردت أمتي أمو نما وان غاري دلقو إرهدو جرون إسا كرا غار إردت أمتي تناف ودو وان جرون نما إت أمتو اللي بيخو باتني وانما غاري رب الرا أرغنا يا دعا وان غاري دلق أت جباتا ربين نما وان غاري رب ما جئ دلق جنة سينسس أوف إفك أبيجرا والله بما تعملون بصير ربين وان إسن دليدا هند نبيخا نأرقا خلق السماوات والأرض بالحق ربي سمئي في ذاتي هتآن أوميجرة وصوركم فأحسن صوركم ربي إسن سوريتي سوراتي سن إسن تلچيجرة تنافجتش سورا يوكا أوما نما سوراهن در بريدي كن هندنو أنني ربي نمان أنني سي قالت إساف قلتا وإليه المصير دؤان قرا إساد بتني نموف جزا قلتا يعلم ما في السماوات والأرض ربي واندتشئ في سمي كيس جرهند بيخا ويعلم ما تسرون ربين وان إسن أيستا هند بيخة وما تعلنون أكسما وان إسن ملئفتا هند بيخة والله عليم بذات الصدور ربين وان قوم كيس جرو كان أكيادا هند بيخة وان تكا إسراهن أخدت ألم يأتكم سئتنيهن أفني يا كفارت نبأ الذين كفروا من قبل أدون والرئيس در ربت كفري إسنهن كيني فذاقوا وبال أمرهم دوبة جر إسن در دبر إسن در كفري سن إطاطة كفري إساني الدنيا تنرت تمني جرا ولهم عذاب أليم أمس جرسنيف آخر أتي إطاطة إسان لا للسوت جرا ذلك ون الدنيا آخر أتي إطاطة منيف بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات سببا إرجمون إساني كالربين إسانت إرجي إسانت أفي معجزا ملأت أدي إيمانت إسايامت قرسيثني جأني فكفروا وتولوا دوب ربت كفرني إيمان الراء غرغلني في واستغنى الله أكست ربين إيمان إسان الراء دروم ملأته مالف أكما كفرين إساني ربين درر إيمان إسان اللين إسان فيني والله غني ربين وهند الراء دريسة حميد كان دلقا إساهن درت فارفمو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ور ربت كفر إيغا دون هنكافمن جأنيت يادا قل بلى وربي لتبعثن إيه ربي خيان إسني فخد أبرئين نكافمتن جئين ثم لتنبؤن بما عملتم إيه قسي وان إسن دليدا هندي إسنك أديفمتي إرى إسن قافت أوجج وذلك على الله يسير إيه قدوتني إسن كاسي إسن كتات كن ربي برتي ولافت سلا إسني وهيهن جأمني إسن أومي جرا أكمين وان أدديقم ولتدي بسو دقنبة أكا أي لئتي وان هنجر أرقمسيس أوتو وان جرو كان بدي ديبس أرى جباتا دوبا كان إسن جلقبي أكامين إسن هنديبفني فآمنوا بالله ورسوله دوبا دبي إيساء ربي أغؤمسا إرقما إساء محمدس أغؤمسا والنور الذي أنزلنا نور نتبوف نس أغؤمسا نور إفاء إفان ربين بوسه قرآن وان إن خراهك آنماف إبسوف جتش إفاء يامم قرآن والله بما تعملون خبير ربين وان إسندليدا مربيخا يوم يجمعكم ليوم الجمع قيا والقيا كان ربين قيا سنكيستي ولت إسنكابو دبت سن قيا قيام آتي كان ربين ورى دراتي في كان بودا نما في جني ورى دتشئي سمئي هند إسا كيستي ولت أبو ذلك يوم التغابن قيان قيام آسن قيا وولي والدرا فرتني قرا والقبؤوت مالف أرمي مؤمنا جافس كفار درا وان إسان جنة كيسا أدو أمنني أبا فرتا منافي وان براهند أكما أرمي كفارا مؤمن درا وان إسان عذاب كيسا أدو كفرني أبا فرأت سن غبني جأما كيستو جم كفارتين كان والنقار درا فرأمت ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نمني ربت أمني وان قاريد لقي يكفر عنه سيئاته ربين دلي هند نأرار ماف ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار أكثما جنة بشان جلياء إسا سينسسا خالدين فيها أبدا كان زلالمي جنة سنكيسة أني أنني أن ذلك الفوز العظيم سن ملكي قدء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أمو ور ربت كفري قرآن خين كجب سيسي أولئك أصحاب النار إسا ور إبدات خالدين فيها كان زلالمي كيسة أن وبئس المصير إني وبك اتداب أن همتؤوا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله بلان نمت كل هنتويت فإي ربي تملي يو والربين نمت مري دبرستات ملي واتكلين خيري تاتو شري تاتو فدي ربي ملئ تاتو ومن يؤمن بالله نمني ربي لقومس كان واني هندي فردي إسات تاتي يادي هقا بلان اتبوته أنا في بلل ربي تؤومي بيخي نهندنو قر ربي تدي بنجئي إنا لله وإنا إليه راجعون جئ يهدي قلبه ربين قلبين مسني نك أجيلش أكا أبسقو إيه سواب ورب الأرت أبسيكا لكيهن قبل نسان كناف والله بكل شيء عليم ربين كان وهند بيخو إني نما أقآن أبسوفي كان أدى بيخا هبتنا وأطيع الله ربي كيسا دقيا وأطيع الرسول يرو هند إرقماخية دقيا بلان إسن تويته أجاج إساء أغاي أرى إسن هنطوين فإن توليتم يو ربي في رسول أغاي أرى غرقلتا يو وان إني جئو ددا إفما ميتا ملي إرقما خيامين ركون إسا الرنجيس فإنما على رسولنا البلاغ المبين وان إرقماخي الرجل إرقاتي درباسي إسنتقيس سن إسنتقيس دلقا إسات أكغار إتتابتي ور إسات أغيودي ربي نكتاتا الله لا إله إلا هو ربين كان إسمالي ربين براهن جره كان واهند أومي كان واهند غر إسا ديبتو وعلى الله فليتوكل المؤمنون والرئقان أمني رب الرتها إلكتو واهندافو إسها أبدتو هقابل أؤتي في هقارك كل يا أيها الذين آمنوا يا ور رب اتأمني إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم قرين بيركيسني قرين جوليتيسني دينكيسني وان قريد لقؤرى إسن روان إبادة الرى إسن تيسسني وان اكا جهادا فا اسن صدا جسني فاحذروهم افرا ايغا اسان اجيسني كرا رب الرا هنتائنا قافا درا ور اسلامي توكو توكون اسلامي نما هدؤوت اسان الرا تنكي كفارا ارغ دوبا جول في بير نما إساني إسلام الراء ووترا أكا ولين هرقا نئف أمو غرين ولين إسلام يني ولمان ركتا قافس نمني أمني بكا نبجر مدينة أتي هجرابي دين نبي الرابرتون جهاد وجهدون درقما دوبا نمني دنديتيك أبو هندي مدينة أتي أجيلي هاتيو نمغري جارتئي في جولن اتبوچه هجرابيو روان هاتيو بودا كيسا هقا مدينة لكن واني أرغن warra isaan dura madiinaa dhaqe kan qur'aana nabi Muhammad irraa nageenyi isaan irratti haa jiraatu baratee tarkaanfii guddoo fudhate. Duuba hoggaasan sheenayanii joollee fi beera hijira irraa isaan hambise san qixaaxuu yaadan. Dubbii tana jetteeti aayanni buutee rabbiin akki je'e wa in ta'fu yoo dhiifama joollee fi beera keessan saniif gootan wa tasfahu yoo isaanirraa biiluu bayuu dhiiftan wa taghfiruu isaaniif araaramtan santu irra caala isaanifi isinille'eef rabbiinuu isaaniif araarama. فإن الله غفور رحيم رب كان أكان نما أرارمو كان أكان رحمتنا ما قدو إثنس ولي أرارما رحمة ولي قدع إنما أموالكم وأولادكم فتنة هريكيسني في جولن تيسن وان رب إثنين مقرو دا إثني كن نما ilmaan fi horiidhan jallatuu fi kan qajeelun laalu'u jecha wallaahu indahu ajrun caziim rabbiin sawaaba yookaa galata guddaa waan addunyaa kanarra caalu if biraa qabaa horii fi joollen dubbii rabbii dhagay urraa ibaadaa isaa godhu urraa isin hin dhoowwin waan hamtuu dalagu'utti isin hin kaasin fattaqullaaha mastata'tum hanga dandeessanitti rabbi sodaadha yoo wahitti isin ajaje waan dandeessan dalagaa waan hin dandeenye dhiisaa yoo dhaabbattanii salaatuu dandeessan dhaabbadhaa dadhabdan taa'aadha salaata ammoo yoo rabbiin wahirraa isin dhoowwe waan san matumaanuu irraa fagaadha wasma'uu waan itti ajajamtan dhagayaa wa axiicuu waan dhageessan itti dalagaa wa anfiquu khayran li anfusikum horii keessan rabbii jecha baasaa lubbuuteessaniif tolaa waman yuuqa shuhha nafsihi namni lubbuun isaa horii baasuu jibbu irraa qulqullooyteef kan lubbuu waa kennuu jaalattu qabu kan waa kennatu fa ulaa'ika humul muflixuun isaani warri milkaa'e إن تقرضوا الله قرضا حسنا يولك إيغاري ربي فلك إيستا ربي فلك إيغاري لك إيس ربي جأني غرا غارئين هري خراهك أتي باسؤ يضاعفه لكم ثوابك الناتيسني دچا إسني قؤة kennaatak kitti sawaaba isii kudhanitti isinii hisaaba hanga odoo isii ida'uu sawaaba kennaatak kitti dacha dachaa godhee 700 gayutti wayaghfir lakum sawaaba dachaa isinii godhu'u wajji dilii teessan isiniif araarama والله شكور رب كان قلتنا ما قلت حليم كان أبسك أب كان نما إستبا ليسك إتات أطي هنجر جر عالم الغيب والشهادة رب كان وان فقوت في وان يؤبيق كان وان أخت تكلين إسران أخنه العزيز إني موتي جبا الحكيم كان وان أومهند تلشي أومه درسين إبا سدي في ترباتمي شنيسو راهنغن.